وبعض الناس يفهم أنه أمر بنقض عمر فيها ولكن ليس كذلك. صارت قارنة ولما انتهت من استعمال الحج قالت ترجعون بحج وعمرة وأرجع بحج فقط؟ قال إلا حج خير فيك الحجة وعمرة فيك. قالت فأرسل معها أخاه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن يذهب يعمرها من الكنعين، فذهب بها وطافت وسعت ولقيت رسول الله وهو متوجه الى المدينه وذهبت معه رضي الله عنها. الشاهد ان هذه قصه وحيده حصلت في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، وما كان الصحابه الرسول توفي بعد 100 يوم من حجه الوداع، لكن كان الخلفاء الراشدين بعد ابي بكر بعد عمر بعد عثمان ما كان يأتون بهذه الأمر للتنفيذ، ينشئون لها سفرا مستقلا أو يقضون بينهم إلى الحج. وعرفتم رغبة أبي بكر وعمر في أن يفرد كل نسك بسفر خاص بسفر خاص، وإن كان يؤثر عليهما، لكن إتيان العمرة الحج بسفر خاص والعمرة بسفر خاص أو الكرام بينهما هذا هو الثالث من عمل السلف. وما هذه الصورة فكان ينكرها ابن عباس وينكرها طاووس لأن عدفت، فكان ينكر هؤلاء ابن عباس وطاووس وغيرهما، وأخذ بهذا القول ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا الأمر غير معروف غير مشروع لم يحصل إلى العائشة وما كان مألوفا في عهد الخلفاء الراشدين، ولما حدث أنكر ابن عباس وطاووس وغيرهما. لكن أنا أقول قد يصعب الإنسان يأتي خاصة في هذه الأزمان أن يشيع عمره مستقلة ثم يذهب ويأتي الحج، فعلى أحسن الأحوال أنه إذا ذهب إلى المدينة يشد الرحال إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم أراد أن يرجع إلى مكة يأتي العمرة يظل بها من ميقات المدينة بالحديفة. وإذا عرض له شغل إلى الرياض أو إلى جيزان أو إلى بلد آخر كالطائف وكذا هذا له شغل، ما هو يذهب بحيلة يأتي بعمرة، هذا شغل يذهب يقضي شغله وإذا عاد يهل من ميقات ذلك البلد الذي يرجع منه إلى مكة. أما الطريقة هذه فهي أظن السلام الله وبركاته. فهذا جوابي على هذا السؤال بارك الله. العمرة ما دامت أمك عاجزة أو كانت ميتة ولم تؤدي العمرة ولم تؤدي الحج فلك أن تحج عنها أو تعتمر عنها. إذا كانت حية وهي مشلولة ما تستطيع تركب يعني فلك أن تحج عنها وأن تعتمر عنها. سألت امرأة خطعمية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النادي أدركته فريضة الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال أحج عنه أجل لا أحج عنه لأنه لا يستطيع أن يؤدي هذا النسك بنفسه لا يثبت على الراحلة، فكيف يصل إلى مكة ويؤدي المناسك؟ فيقوم عنه وليه أو بنته يقوم عنه مقامه. نعم. الله عليكم. قل أخوك. قل السائل قرأت في أحد كتب الحديث أنه في حالة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء وثبت في السنة الفعلية فعله له كالشرب قائما مثلا، فإن الفقهاء يرون أن النهي بالكراهة جمعا بين الأحاديث، والمحدثون يرون أن النهي بالتحريم فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به أو أنه قبل نزول التشريع أو أنه فعله لعذر. أجبت سألته وأجبت بارك الله فيكم.

فجلس قال له خذ السياق هذه وخذ حقك من ظهري السياق هذه وضح الاثنان. شوف التواضع والعدل والانصاف. والى الان اولاده اذا حكم اي قاضي خلاص السياق يقبل قضيه ويسلم، لو حكم على اراضيه بيوت لا يسلم بشرع الله عز وجل. ما عندي شيء هو ما عندي اقاضي لا يعني أولاده أنا أولاده نعم نعم بارك الله فيك رحمه الله الله الله أكبر الله أكبر الله يرحمه الله يرحمه والخير موجود الخير موجود. نسأل الله أن يثبت هذه البلاد على دين الله الحق وأن يصرف عنها دعاة السوء ودعاة الشر الذين يضيقون بتعاليم الإسلام ذرعا ويحتالون بالحرية والمساواة والديمقراطية وإلى آخره. هذه طواغيت أصبحت الآن يريد أن يرد بها تعاليم الإسلام، علمانيين ودعاة إسلاميين منحرفين متأثرين بأفكار الغرب. فالإخوان المسلمون تبنوا الديمقراطية والاشتراكية والحرية هذه يعني تعاليم الماسونية. الإسلام فيه الحرية الصحيحة، قل كلمة الحق، أما تقول كلمة الباطل لا. هؤلاء يقول حرية الباطل، حرية في ضياع المرأة وتفسخها وتهتكها. إلاد المرأة هي ظروف هذه البلاد الآن. النساء أغنى من الرجال، زوجها فقير هي غنية، كم تعرف من الأموال والعقار وهو مسكين يعاتبوه ويكد ويكد ويكد صارت تباعد في ماله وتوفر مالها. فالمرأة أخذت أخذ حقها في هذه البلاد من المظلومة كالدارين. المرأة تبغى مناصب سياسية، ما تبغى تشتغل في الحجر والطين وتروح المزرعة تفلح، تريد كرسي في الوزارة وكرسي في الجامعة مديرة إلى آخره. ما تريد تحمل من الأعباء الدنيا شيء تركب. فأعداء الله يريد هذه تعاليم اليهود اللي أمثلها بلاد الإسلام. فنسأل الله أن يحفظ هذه البلاد من هؤلاء الأشرار وأن يقطع ألسنتهم ويقطع دابرهم وأن يحفظ على هذه البلاد دينها وأخلاقها وتقاليدها من بثقة الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى الله يوفق الجنوب ولله الحمد. وهذه الآثار درس الملك عبد العزيز، هذه السنة اللي انتشرت في العالم من آثار ملك عبد العزيز الله يرحمه. لما رفع راية السنة انتشرت في العالم، يجي الناس في الحج يجون في بلاد هذه يشوفوا الحجاب. هذا أدرك ما في حجاب، والنساء والرجال يختلطون في الألعاب. والله فتحنا هذا في صغرنا وانتشر الحجاب في العالم. قضية الحجاب ماتت في العالم الإسلامي، انتشرت بسبب الدعوة السلفية التي كان من أكبر ناشريها الملك عبد العزيز وعوانه من أهل السنة بارك الله فيك. الخير خير كثير انتشر، وحارب أعداء الإسلام والخرافيون هذه الدعوة ويسلبون إلى هذه البلاد من خلال تنظيمات سياسية وغيرها أفكارهم المناهضة لهذه الدعوة الإصلاحية القائمة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف الصالح. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لي أخ سلفي والحمد لله، ونحن في بلد تكثر فيه البدع وتقل فيه السنة، ويشرب الدخان ويشرب الدخان. لا أظن هو شيخ. يقول: ولي فترة أناصحه ولكن لم يقبل ولم يتخلى عن التدخين، فماذا أفعل معه؟ أسأل الله أن يصلح بلده بالإسلام وأن يصلح بلدان المسلمين جميعا بهذا النور والهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والله لا عزة ولا كرامة للأمة إلا أن تعود إلى كتاب ربها وسنة نبيها. والله ما سلط الله عليها الأعداء فأهانوها وداسوا كرامتها إلا لأنهم جهلوا تعاليم الإسلام وضيعوها إلا من حفظ الله. وتقول بلدك يكثر فيه البدع، ما للأسف من فين جاءت البدع؟

أما إذا كنت متأكدا أن عنده هذه العقائد فلا تصح الصلاة وراءه. هم مثل الظواهر. بارك الله فيكم. نعم. نعم. تذهب الطواف. تذهب الطواف. عندنا شيء من الغلب عندنا. والله يشرفنا والله ان تكون عندنا. والله بارك الله فيكم. الله يحفظنا واياكم. في جامعة الكشر في دول افريقيا بدءا من السودان الى اريتريا الى ظاهر الحبشة، أما السنغال ونيجيريا وهذه بعض سيئة وفضلت والعياذ بالله، وصلت الجزائر، ثم طلقت من الجزائر كده؟ الله أكبر. وكان صديقا حميما لفرنسا، نسأل الله العافية، كان يؤيدها، كان يؤيدها ويخذل المسلمين بارك الله فيك عن قتالها، بل يدعو إلى القتال معها، نسأل الله العافية. الصوفية دمار على الأمة، دمار الصوفية والرفض وغير البلاد، لكن هي هذه أشدها لأنها أكثر انتشارا، كان الجهمية والاعتزال والقدر محاصرة جدا محاصرة، لكن الصوفية انتشرت في العالم الإسلامي، وكان العلماء يصارعونها الفقهاء والمحدثون إلى وقت ما، ولا سيما وقت الغزالي، واستسلم لها الفقهاء كثير من الفقهاء والحكام، فكانت تحكم الحكام والمحكومين بعكرها ودهائها وخطورتها وسياستها، لأنها حركة سياسية تظاهر بالزهد والاستبادة، وهي تنطوي على مخاطر. وجاء الإمام تيمية رحمه الله وقد سيطر الصوفية بما فيها العقائد الخبيثة القبورية ووحدة الوجود والحلول، والحكام والمحكومين بأيد والعلماء بأيد الصوفية، وجاهد وناظم، واجه الفرق كلها، التصوف والرفض والحلول وحدة الوجود والقبورية واليهودية والنصرانية وإلى آخره، واجههم جميعا بكتاب الله. جاء والدنيا مظلمة، والعلماء في عصره لا يستطيع أن يواجهوا هذه التيارات ولا أن يبددوا شيئا من هذه الظلمات، والله أعطاه من المواهب والقدرة والشجاعة والصبر مما جعله من أعظم ورقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في عقيدتهم ومنهجهم وأخلاقهم وصدقهم في الدعوة إلى الله عز وجل، كما كان تأخذه في الله لومة لائم، ونفع الله بدعوته وانتشرت حتى وصلت اليابان ودخلت مصر في الشام والعراق، حتى لما مات صلي عليه اليابان طار صيته في العالم، أكرمه الله سبحانه وتعالى بحسن الذكر وانتشار الصيت رحمه الله، وهو أمة في رجل كما يقال. وبين زيف الصوفية وزيف هذه البدع كلها، ودمر الصوفية تدميرا بتقريراته وكتاباته، وخفف أبعد كثيرا من آبائها عن الأمة الإسلامية، ويحصل ضعف بعده. أي الله له زملاء مثل مزي بارك الله فيكم، وتلاميذ

وأبو بكر مات مدينا وعمر مات مدينا رضي الله عنهم. انشروا دعوة الله تبارك وتعالى، الله يهيئ من سواد المسلمين من يقيم دولة الإسلام، دولة الإسلام الحق. في دول الآن تلتمي الإسلام من كفرها، يمكن بعض الكفار أيضا بعض من كفرهم، لكن ما أحكم شريعة الله، ما في تحكيم لشريعة الله. القبور تعبد وتقدر لها الأموال والميزانيات، ويحضر الرؤساء الاحتفالات بهذه الأوثان وأعيادها. بارك الله فيك. الحدود لا تقام، الزكاة لا تطلب من الناس إلا في بعض البلدان، ركن من أركان الإسلام. وقاتل عليها أبو بكر وقال والله لو منعوني عقالا أو أناقا كانوا يؤدوا الصلاة قاتلا عليها. ضرائب وقوانين وإيش مكوس حلت محلة الزكاة ومحل الغنيمة الغنائم. بارك الله فيكم إلى آخره. إذا تبايتم بالعينة ورضيتم بالزرع واستبعتم أذناب البقر وصرفتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعكم حتى ترجعوا إلى دينكم. شوفوا كيف الآن دول الغرب تستعيثوا فسادا في بلاد الإسلام وتتحكم في هذه البلدان وحكامها. سبب إيش؟ سبب الله ضعفهم في الدين، سبب أخذهم بقوانين الغرب، سبب الله عليهم. كلما تعلقوا بشيء من الغرب كلما زادهم الله ذلا وهوانا، ولا مخرج لهم لا ديمقراطية ولا ديمقراطية انتخابات وكلام فارغ. هذه والله ما تزيدهم إلا عبودية وذلا للغرب. ليه يقول الآن 20 دولة يقول لا احنا المسلمين عندنا إسلام ما نقول ديمقراطية ولا شيء، كفى الإسلام ديننا من يجي له بعدهم؟ لكن تفككوهم ومزقوهم. بارك الله فيك. هذه البلاد كل من حولها تساقطوا في أوحال الديمقراطية والانتخابات والكلام الفارغ، وجاءوا يضغطوا على هذا الضغط ضغط ما بكثر هذه البلاد السينة تقاوم. بارك الله فيكم. بعض المسلمين كلهم شوف العراق الآن دستور، ايش الدستور حقهم اللي هي ليل نهار تتابع هذا الدستور الدستور الدستور الدستور ترهب وترهب وإلى آخره. في خير المسلمين؟ لا، لأنه في شر، لأنه بديل الإسلام، بديل الإسلام. فتعلموا يا أخوة وانشروا هذا الخير، ولعل الله يهيئ للمسلمين بارك الله فيك من ينشأ منهم عنده قناعة بتطبيق شريعة الله. حاكم أصلح الله حكم شريعة الله، حكم شريعة الله. صلاح الدين رحمه الله كان عنده أشعرية خفيفة يقلب فيها، لكن كان تقيا صالحا مجاهدا، فأسقط الله على يده دولة الباطنية الملاحدة أكثر من اليهود والنصارى، ونشر السنة وجاهد وجمع الأقاليم. كان جاهد يعني حتى المسلمين حتى يكون أمة واحدة، وثقف وجه النصارى رحمه الله وأقره علماء الإسلام على هذا. بارك الله فيكم. ومعنى الآن لو نزل مسجد ونام فيه كما قامت هذه الدولة، ما قامت يعني ناظر وناظر حتى أقف دولة. بارك الله فيكم. حنا نبغى ثورات، يعني نبغى ناس من الحكام ومن الأسر الحاكم وكذا، وإلا من يسوي الناس الله يوصل المنصب هذا يطبق شريعة الإسلام، طبق شريعة الإسلام. بارك الله فيكم. مسلمين في ضياع، بارك الله فيك. لهذا هذه الديمقراطية تشجع القبور، تشجع الخرافات، تشجع الإلحاد، تشجع الزنا، تشجع الخمور، تشجع كل شيء، حرية، تشجع الردة، تشجع الطب. هذه الديمقراطية يريدون هذا. اللي يبغى يرتد المسلم يرتد، اللي يبغى يعبد القبور حر ما حد يعترض عليه، اللي يبغى يتنصر يتنصر. بارك الله فيك. يقتل ما في حد، اقتل 20-30 ولا حد ولا سجن يدل على شيء، ما يضرني. يلا خذ حياتي قصص قصص، الحدود هذه رواجع. إذا علم أنه إذا صرف طارق اللفيق مقدار 4 دراهم أو 5 دراهم تقطع يده. ها؟ طارق اللفيق يكف عن السرقات السرقة لأموال الناس. وإذا يسجنوه سرق مديونين 3 وسجنوه ما يتمه. طارق اللفيق حماية الأموال، حماية الأعراض، حماية الدماء، حماية الدين. بارك الله فيك. هذا اللي في الإسلام، حياة سعيدة تأهلك للحياة الأبدية الخالدة في جنة أرضها السماوات والأرض. أما حياة ديمقراطية أهلك للنار، تربيك على الإلحاد والكفر وما تريد من الظلام، وتؤهلك للنار وترشعك لها. ناس ولا يوجد في بلدنا غيرها. كيف؟ ولا يوجد في بلدنا غيرها، ولا أقدر على الدراسة في الخارج، فهل يجوز لي أن أكمل فيها دراستي مع العلم أني لو تركتها ستحدث لي مشاكل مع والدي؟ السورة مأجورين. الدراسة تحدث لك مشاكل مع ربك ومع دينك، فأنت تقدم دراسة الاختلاف. وأنت تعرف وكلكم تعرفون فتاوى العلماء في تحليل الاختلاف، لأن في مفاسد راجحة على المصلحة. أنت تحصل مصلحة دنيوية فتفسد أخلاقك وتفسد دينك، ليش تدرس؟ تبقى العامية أحسن من الدراسة هذه الخسيسة، لتسقط الأخلاق والبروءة والشرف والريولة، وتذهب الحياء من المرأة والعفة والنزاهة، ويحصل الزنا في هذه الجامعات المختلطة، ويحصل العلاقات الخبيثة، ويحصل مفاسد لا أول ولا آخر. فلا تحتل علينا مثل هذه المبررات. تدرس المساجد عندك علماء، تدرس على دين الله، تحصل إن شاء الله. بارك الله فيكم. حال اليمن تحصل إن شاء الله، تدرس السلفية خير من 20 سنة في الجامعات. والله فضل الله وإياكم. ليه جماعة المختلطة؟ هذا من تخطيطات الغرب لإفساد المسلمين، هذه من تخطيطات الغرب التي استسلم لها كثير من حكام المسلمين مع الأسف الشديد، في الدراسة الجامعية وفي الأحكام والقوانين والتشريعات والحياة كلها مع الأسف الشديد. ولم تقضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تلم لهم، فسيواصلون بارك الله فيك خطط خبيثة لتضييع المسلمين. الآن في جهود جبارة في أوروبا لدمج المسلمين بالمجتمعات الأوروبية حتى لا يبقى فرقا بين المسلم والكافر، ويشاركهم في هذه المؤتمرات أناس من أحق خلق الله يدعون العلم، باعوا دينهم مع الأسف، ويسعون في دمج المسلمين وتذييبهم في المجتمعات الغربية، ويسعون فسادا في الأرض، ولهم يمكن ألوف المواقع، الإنترنت والتلفزيونات، يوجهونها لبلاد المسلمين وخاصة النساء والشباب لإفسادهم، وهم يسعون في الأرض فسادا، والمسلمون في غفل في غمرة ساهون غافلون ضائعون. هؤلاء يجلدون من الأموال والأسباب والوسائل الخبيثة ما يريد أن يمحو الإسلام من على وجه الأرض، لأن تسبب في كثير البلدان وفي أندلوسيا وغيرها يحسبون هذه البلد كم سنة وتصبح نصرانية. فهذه الجهود الخبيثة يجب أن تقابل بجهود للمسلمين المخلصين ينشرون فيهم دين الله ويدفعون عنهم شبهات المبشرين والمستشرقين واليهود والنصارى والعلمانيين والشيوعيين وغيرهم، ويبارك الله في هذه الجهود. إن تنصروا الله ينصركم. بارك الله. فإذا نصرنا الله بنشر العلم ونشر الدين ونشر الكتاب والسنة يحيي الله لنا فرج المخرج ويدفع شرور هؤلاء ويرد كيدهم في نحورهم. نعم، حياكم الله، الله يبارك فيكم.